نبيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، نحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذا المنة والكرم كما جمعنا الله تعالى في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، لما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا صلح الحديبية واتفق معهم على أن يضعوا الحرب 10 سنين، لبث النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بعد الصلح متفرغا لدعوة الناس إلى الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الوفود من عنده لدعوة الناس إلى الإسلام، وربما أرسل من عنده سرايا إلى بعض القبائل للقتال، فكان من ضمن هذه القبائل في جزيرة العرب قبيلة طي التي في شمال جزيرة العرب في بلاد حائل وما حولها، وكان يحكمها في ذلك الحين عدي بن حاتم الطائي ملك ابن ملك. فكان عدي يقول له قومه: يا عدي، إن محمدا قد قويت شوكته، وبدأ الناس يرسلون إليه الوفود، يا عدي فاصنع مثل غيرك وأرسل إليه وفدا. فكان عدي يأبى ذلك ويقول: أنا قد أقسمت ألا أموت حتى تطأ العرب عقبي، أقسمت أني أكون أنا ملك العرب، وتريدوني أن أذهب لأبايع رجلا ليكون هو الرئيس علي؟ لا، لكنه كان في داخل خائفا من مواجهة المسلمين. فقال عدي لغلام عنده يرعى الغنم، قال له: يا غلام، إنك تغدو في كل يوم في رعي الغنم وتقابل رعاة الغنم الذين يأتون من كل مكان، يا عدي، فإذا سمعت بأن عيرا قد أقبلت من قبل الغرب من قبل المدينة فتعال فأخبرني. فصار الغلام يذهب ثم يعود في الليل ثم يسأله عدي: ماذا وجدت؟ فيقول: ما وجدت شيئا، ما هناك أي شيء متغير. وكان عدي قد أعد مجموعة من الرواحل جهزها بالطعام والشراب للهرب عليها لو أنه حدث أي حدث يهرب مباشرة إلى الشام، لأن عديا كان نصرانيا وكان أهل الشام في ذلك الحين نصارى، فكان بينه وبينهم علاقة فيهرب إليهم ويسكن معهم. فكان في كل يوم يسأل غلامه: ماذا وجدت؟ يقول: ما وجدت شيئا. يوم من الأيام أقبل إليه الغلام قال له عدي: ماذا وجدت؟ قال: ما أنت صانع لو علمت أن جيشا مقبلا إليك من المدينة؟ قال: أركب هذه الرواحل وأفر إلى الشام. قال: فافعل ذلك فإنهم واصلون إليك الليلة أو غدا. فركب عدي مع من استخف من أهله، ركب على هذه الرواحل ومضى مباشرة إلى الشام. وصل إلى الشام ووصل المسلمون حتى أقبلوا إلى دياره، لم يجدوا عديا ولم يجدوا حربا. مضت الأيام فأقبل عدي من الشام إلى قومه، ما طاب له المقام هناك، ورجل عربي وعنده طباع العرب وسكن بين قوم أعاجم، فما استطاع أن يطول به المقام هناك، رجع إلى قومه. فقال له قومه: لا تستطيع أن تقيم عندنا، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وتفاهم معه. فمضى عدي من مكانه حتى أقبل إلى المدينة ودخلها. استمع الآن إلى عدي بن حاتم وهو يصف دخوله إلى المدينة. قال عدي رضي الله تعالى عنه: دخلت إلى المدينة فجعل الناس يقولون: هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم، الرجل مشهور وأبوه مشهور، وكان حاتم الطائي من رجالات العرب وكان مشهورا بالكرم. فكان عدي له وضعه وله مكانة أصلا في جزيرة العرب كلها، فجعل الناس يقولون في الشوارع هذا عدي بن حاتم هذا عدي بن حاتم، حتى دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر له عدي بن حاتم كان يقول إني لأرجو أن يأتي الله به حتى يضع يده في يدي. يقول أنا متفائل أن عدي الذي فر من المسلمين إلى الشام، أنا متفائل بأنه ستأتي الساعة التي يأتي فيها إلى المدينة ويضع يده في يدي. فلما أقبل عدي جعل الناس يتسامعون به، فجاء ودخل إلى المسجد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة بين أصحابه، فأقبل عدي ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده، ثم قال من؟ قال عدي بن حاتم. قال عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله، أنت اللي فررت للشام؟ قال نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة والأخوات إذا جاء أحد يدخل في الإسلام يستقبله أحسن استقبال، لكن في كثير من الأحيان يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بالناس، مشغولا بتجهيز قتال، مشغولا بالفتوى، مشغولا بالتعليم، مشغولا بمقابلة وفود، فما يستطيع كل واحد يأتي يسلم يقوم معه إلى بيته يعلمه الإسلام، فكان يدفعه إلى أصحابه دائما، يدفع إلى أصحابه ويقول لهم علموا أخاكم، فيذهب الصحابة به ويعلمونه. لكن عدي لا يختلف عن غيره، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عديا بنفسه ومضى به إلى بيته المبارك. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خارج المسجد ولبس عليه وعدي بن حاتم معه. في أثناء الطريق وقع لهما ثلاثة مواقف. الموقف الأول بينما هما يسيران وكان عدي يشعر أن رأسه ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما متساويان، فهو ملك على حائل وما حولها، والنبي صلى الله عليه وسلم ملك على المدينة وما حولها. هو عنده كتاب مقدس اسمه الإنجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده كتاب مقدس اسمه القرآن. هو على ديانة سماوية اسمها المسيحية، والنبي صلى الله عليه وسلم على ديانة سماوية اسمها الإسلام. فهو أصلا ما كان يرى أن في فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن الرؤوس متساوية، ويرى أنه ليس نبيا، إنه ملك عظيم وصار عنده قوة وجيش فقهر الناس وغلبهم فصار للسطوة، وغدا تذهب السطوة وتكون لي. فما كان لهنية يسلم أصلا، جاي لأجل أن يأمن على قومه فقط. في أثناء الطريق وقع الموقف الأول، إذا بامرأة في وسط الطريق تنادي يا رسول الله لي إليك حاجة يا رسول الله، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إليها قال لها ما حاجتك، وترك عديا مكانه ينتظر. فلما رأى عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بنفسه معها في شدة الشمس ولم يقل لأحد أصحابه اسمع ما عندها ومضى، قال عدي في نفسه، وهو الذي عرف الملوك والعظماء وجالس كسرى وقيصر، قال في نفسه والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة وحاجتها، وأقبل وأمسك بيد عدي ماضيا به إلى بيته. فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا بعدي، ويرجو أن يرغبه في الإسلام، ويريد أن يجعل عديا يرى مرغبات في دخول الإسلام، لا يرى أشياء تنفره. وإذا بهذا الرجل صحابي يقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل يا رسول الله عندي أموال زائدة أريد أن تصدق بها، فيشعر عدي أن المسلمين أغنياء، لا، ولا قال يا رسول الله عندي ثمار لا أحتاج إليها أريد أن أعطيكم تتصدقون بها، لا، وإنما قال يا رسول الله أشكو إليك الفاقة والفقر، يا رسول الله ما نكاد نجد طعاما لنا ولا لأولادنا، يا رسول الله نريد طعاما شرابا. طبعا صعب أن يسمع عدي هذا الكلام، أأتي وأدخل في دين أهله بهذه الحالة من الفقر والحاجة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما لهذا الرجل ومضى، ثم مشي. وإذا برجل آخر يقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال ما عندك؟ قال يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق، يا رسول الله ما نكاد نستطيع أن نمشي من المدينة إلا يسيرا، إلا والأعداء حولنا من كل مكان، ما عندنا قدرة على قتالهم ولا على مواجهتهم. أيضا هذا الكلام لا يناسب أن يسمعه عدي الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين له ومضى الرجل. جعل عدي يقلب الموضوع في رأسه، يعني هذا الدين الذي أهله ما بين فقر وحاجة أدخل إليهم؟ هذا الدين الذي أهله يروعون من كل موضع أدخل معهم؟ فمضوا حتى دخل إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسادة في البيت، وكانت الوسائد يجلسون عليها لا يتكئون، وذلك أن الأرض ربما كانت حصير يابس أو حصى، فكانوا يجلسون على الوسادة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة إلى عدي، قال خذ هذه اجلس عليها. فنظر عدي فإذا ما في إلا وسادة وحده، قال بل أنت اجلس عليها، قال بل أنت، فجلس عليها عدي. الآن جاء وقت النقاش، قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ لماذا أنت فررت من لا إله إلا الله؟ لماذا ما بقيت في بلدك وناقشتنا وعلمت ما هو الإسلام؟ منذ أسمع في الإسلام تفر، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فسكت عدي، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي، أنك تجد قومي ضعفاء فقراء مساكين، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، ترى الناس يقاتلوننا من كل مكان، كسرى يعادينا وقيصر يعادينا وأهل اليمن وأهل مصر وأهل نجد، كل مكان، وأهل مكة، كانت مكة لم تفتح بعد في ذلك الحين، أنك ترى الناس يحاربوننا من كل مكان، هذا اللي يمنعك من الإسلام، أننا غير آمنين والحرب علينا من كل مكان ونحن ضعفاء وأننا فقراء، هذا اللي يصدك عن الإسلام يا عدي؟ فسكت عدي، فقال صلى الله عليه وسلم له يا عدي هل أتيت الحيرة؟ قال ما أتيتها لكني أعرف موضعها، الحيرة هي مدينة في العراق. فقال له عليه الصلاة والسلام يا عدي والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة، يعني المرأة الحاجة تخرج من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله، يعني ما يتجرأ واحد أن يقترب منها إذا علموا أنها مسلمة لقوة المسلمين وهيبتهم، ما يتجرأ أحد يقرب منها. يقول عدي فقلت في نفسي عجبا، فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ يقول أنا في طي في حائل وهي ستمر بنا، فأين عنها السراق وقطاع الطريق من قومي؟ معقول يتركونها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. كسرى في ذلك الزمان مملكة عظيمة أعظم من مملكة هرقل الروم. الروم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا فقتلوا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا. الروم في ذلك الحين كانوا مشغولين بحرب، فأمرهم ملكهم أن يأخذوا الجنود الذين لم يذهبوا للحرب ويرسلوهم لقتال المسلمين مواجهة جيش المسلمين، فإذا بهم يرسلون 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل في ذلك الزمان عدد غير عادي، فما بالك بقوة كسرى؟ فيقول عليه الصلاة والسلام يكلم عديا وهو الذي لا يأمن على بعد ربما أمتار من المدينة هل يخرج بعض أصحابه لربما قتلوا، يقول له يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال كسرى ابن هرمز معقول؟ أنت الآن ما فتحت مكة إلى الآن ولا فتحت البلدان وأصحابك لا يأمنون وتتكلم عن كسرى ابن هرمز بتفتح بلده؟ كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله. يا عدي ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. الناس يا عدي سيغتنون، لن ترى رجلا من المسلمين يأتي ويقول أنا ضعيف ما عندي طعام لأولادي، لا انسى هذا الكلام. سيصل المسلمون يا عدي إلى حال يخرج الرجل بزكاته يقول يا جماعة فيكم أحد محتاج، وكل واحد يقول بارك الله فيك، والله أنا عندي زكاة أيضا أريد من يأخذها، لا أريد شيئا. يا يخرجن الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال عدي إني على دين. قال ما دينك؟ قال أنا على دين. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بدينك منك، دينك الذي تدعي أنك متمسك به ولا تريد أن تتركه لدين آخر أنا أعرفه أكثر مما تعرفه أنت. ألست ركوسيا؟ لم يقل له ألست نصرانيا، وإنما جاءه بالمذهب الفقهي الذي هو عليه في النصرانية. مثل مثلا لو التقيت برجل في أمريكا منصر فقال لك لماذا لا تتنصر؟ فقلت له إني على دين، فلم يقل لك ألست مسلما، ولم يقل لك ألست سنيا، وإنما قال لك ألست حنبليا؟ فتقول في نفسك هذا عنده معرفة كبيرة بديني لدرجة إنه يعرف المذهب الفقهي. أو قال لك ألست شافعيا أو حنفيا أو مالكيا؟ فتقول هذا يعرف معرفة عامة كبيرة دقيقة لدرجة إنه يعرف مذهبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعدى مرحلة يقول يا عدي ألست نصرانيا؟ لا، قال له ألست ركوسيا؟ قال عدي قلت بلى. قال فإنك إذا غزوت مع قومك، إذا ذهبتم غزوة تأكل في قومك المرباع. المرباع يعني تأخذ ربع الغنيمة. قال عدي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك. بدأ يا جماعة يفتيه بالأحكام الفقهية اللي في دينه. يقول إذا أنت تدعي أنك متمسك بدينك ليش لما تغزو مع قومك تأخذ ربع الغنيمة؟ أنت أصلا غير ملتزم بدينك اللي تقول ما أريد أني أتركه. يقول عدي فتضعضعت لها، يعني خفضت رأسي وقلت صدقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال عدي فقلت فإني حنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان كأنه قطعة من قمر. مضت السنوات وتوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي تمشي معه السنين وهو يتذكر أنه لما كان المسلمون مستضعفون وكانوا لما كان المسلمون مستضعفين وكان لا أحد يعينهم ولا يساعدهم أنه وعد بفتح كنوز كسرى وقيصر والضعينة. فمضت السنين حتى جاء عهد عمر وكبر سن عدي وشارك في كثير من الحروب، وجلس عدي وقد شابت لحيته واحدودب ظهره وكبر سنه يتحدث مع التابعين، يتحدث معهم عن قصة إسلامه. كان يقول لهم فلقد والله حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، حدثني وهو مستضعف في المدينة، حدثني وهو ما عنده جيش يستطيع أن يقاتل القبائل اللي حول المدينة، حدثني وهو لا يكاد أن يجد طعاما لنفسه أو لأهله أو لغيره، حدثني أننا سنفتح كنوز كسرى ابن هرمز، وكنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز. ثم قال ورأيت الضعينة تخرج من العراق حتى تأتي إلى الكعبة فتطوف بها ما تخاف إلا الله. ثم قال عدي للتابعين ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات لما يتعامل مع واقعه يتعامل وهو واثق 100% أن دينه حق وأن وعد الله صدق. كان عليه الصلاة والسلام في المدينة يمر ببلال يعذب، ويمر بخباب مرميا على النار، ويمر بسمية بنت خياط وزوجها ياسر وابنهما عمار وهم قد ربطوا على جذوع النخل ويعذبون. مع كل هذه المناظر التي ربما نحن اليوم نرى مثلها في بورما، نرى مثلها في سوريا، نرى مثلها في أماكن كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وعنده يقين تام 100% أن دين الله تعالى منصور، ويبعث عليه الصلاة والسلام واحدا فقط، ويبدأ الناس يزيدون حتى خلال 13 سنة دعوة شغالة في مكة ما أسلم على يده إلا 114 فقط. واليوم عداد المسلمين يقرب من 2 مليار، ثلث العالم. فكيف لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم من مكانه من قبره ورأى أعداد المسلمين، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام قد بدأ الدعوة به وحده عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يعيش يقين تام أن دينه حق، مثل ما قال الله تعالى له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال جل وعلا وهو يرى قريشا تكيد المكائد لأجل إطفاء نور الإسلام، كما يقع اليوم في كثير من الأماكن. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. لاحظ: وكفى بالله شهيدا. كل هذا تأكيد من ربنا أن الله جل وعلا ممكن لهذا الدين. بل لما انتهت معركة بدر وأحد، وجاءت معركة الخندق، واجتمع الكفار من كل مكان، وجمعوا أكبر جيش قابل النبي صلى الله عليه وسلم، قابله في ذلك الحين 10,000. 10,000 أيها الإخوة والأخوات في ذلك الحين عدد يعتبر كبير جدا. يعني في معركة أحد، وهي السنة 4 من الهجرة أو 3، لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأصحابه، عزم على كل القادرين أن يخرجوا للقتال، ومع ذلك ما خرج معه صلى الله عليه وآله وسلم إلا 950. هذا عدد اللي في المدينة، هذا عدد الرجال اللي هم قادرون على القتال، 950. إذن لو أضفت إليهم النساء والصبيان ربما ما يصل عدد سكان المدينة كلها في السنة 3 للهجرة ما يصلون ربما ولا 5,000 أو 6,000. فلما وصلوا إلى معركة أحد رجع 300 منافق ولا بقي إلا 650. إذن في السنة 4 كم سيكون عدد المسلمين؟ أقبلت قريش 10,000. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فاقترح سلمان، قال: يا رسول الله العدد كبير، ما نستطيع نواجهه مواجهة جيش لجيش 10,000، ونحن كلنا لو نتجمع ربما لا نصل إلى 1,000 أو 1,500. فيا رسول الله نحن في فارس، إذا كان الجيش كبير اللي قادم إلينا نبني نحفر خندقا، طريقة بدائية لكنها مفيدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا الخندق وصار يحفر معهم. فأقبلوا قالوا: يا رسول الله قد عرضت لنا كدية شديدة لم نستطع يا رسول الله أن نكسرها، توقف الشغل. قال: إني نازل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول، كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد يقول: فأخذ المعول ورفع عليه الصلاة والسلام. يقول: فنظرت إلى بطن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام. يقول: فنظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بطنه معصوب بحجرين من شدة الجوع، يعني وضع حجر يضغط البطن حتى ما يصيبه مغص من شدة الجوع، ثم وضع حجر آخر فوقه ثم ربطه، يعني جوع وتعب وخوف من الجيش القادم إليهم، وما فيه عدد يقاتل، ما فيه عدة، ومع ذلك انظر إلى اليقين الذي في داخل قلبه بنصرة الله للدين. يقول: فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد الصم على الصخرة الصماء، لما ضرب بالحديد على الصخرة التمع الشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام وأنت تستعد لقتال 10,000 بحفر خندق، مفاتيح الشام وأنت ما عندك إلا قرابة 1,000 مقاتل ولا عندكم كفاية من العدد والعدة، مفاتيح الشام وأنتم تربطون بطونكم من شدة الجوع. نعم، مفاتيح الشام. لأن الله تعالى أوحى إليه بأنه سيملك الدنيا وسوف يعم دونه دينه الأرض كلها. ثم قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة الثانية قال الله أكبر أتيت مفاتيح فارس أعظم من الشام. ثم ضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكان هذا. فأما المؤمنون فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقال بعضهم لبعض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ولم يرى صلى الله عليه وسلم شيئا من فتح الشام ولا فتح فارس عليه الصلاة والسلام، لكن أصحابه رضي الله تعالى عنهم رأوا ذلك وأيقنوا بصدق عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه دائما أن هذا الدين منتصر، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين. وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وهو خير رسل الله عز وجل يقرر في قلوب أصحابه نصرة هذا الدين حتى صار الواحد منهم ما عنده شك أبدا في أن الله تعالى ناصر دينه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل جاهدا على نشر الإسلام. وإذا نظرت اليوم في حال انتشار الإسلام رأيت عجبا، ويحق لنا أن نسأل ما هي الأسباب أصلا التي جعلت الإسلام ينتشر وجعلت الإسلام يظهر. وكلما قوي الإسلام حتى أصبح اليوم الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا، وبين يدي إحصائيات موثقة تبين لكم فعلا عظم انتشار الإسلام في العالم. اطلعت بالأمس على إحصائيات مترجمة عن منظمات عالمية متخصصة في الأديان، تقول إنه خلال 5 سنوات الماضية في كل دقيقة ونصف يدخل مسلم جديد في الإسلام خلال السنة كاملة. يعني خلال محاضرتنا هذه مثلا ساعة كاملة في كل دقيقة ونصف منها يدخل مسلم جديد في الإسلام، بمعدل ما بين 25 مليون إلى 30 مليون سنويا. مليون ليس ألف، مليون. هذه الأعداد هي الأعداد الرسمية التي تعلم عنها الدول. أما من يسلمون دون أن يبلغوا الدولة فهم ربما أعظم من ذلك وأكثر، بمعنى أن هذه الأعداد أيها الأفاضل هي التي تسجلها الحكومات، بحيث أن يأتي إلى الحكومة يقول مثلا أنا أريد أن أغير اسمي، فيقول ما هو السبب؟ يقول أسلمت. أو امرأة تريد أن تتزوج أو كذا، فطيب أسلمت. فهي إذا جاءها من يقول لها أنا أسلمت تسجلها أنها أسلم، بينما أعداد الذين يسلمون وربما لا يخبرون الحكومة أصلا بإسلامهم هؤلاء أعداد غفيرة، ربما كان العدد ضعف هذا العدد مرتين أو 3. بل إنني علمت من خلال السفر إلى عدد من البلدان أن أعدادا كبيرة من الوجهاء أساتذة الجامعات ومن غيرهم أنهم يدخلون في الإسلام ولا يعلم بهم أحد لمدة 5 سنوات و 6 سنوات ويعملون للإسلام، ولهم نشاط في الإنترنت، وربما أيضا لهم نشاط آخر دون أن يظهروا ذلك خوفا على وظائفهم وعلى أنفسهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإسلام أيها الإخوة هو أصلا جذاب بطبيعته. إذا علم الإنسان بعقيدة المسلمين وسهولتها وسهولة الدخول فيها وأنه ليس هناك شيء من التعقيد الذي يكون فيها فإنهم يسلمون. المغول أقبلوا في سنة 656 غازين للبلدان الإسلامية وقتلوا ما قتلوا المغول والتتار، ثم انتهى بهم الأمر أن دخلوا في الإسلام. الجنود الأمريكان الذين أقبلوا إلى العراق أعداد كبيرة منهم دخلوا في الإسلام وهم إنما أقبلوا غساة. بل اليوم حتى في فلسطين المحتلة ما يسمى إسرائيل آخر الإحصائيات أنه في العام الماضي دخل في الإسلام هذا الذين دخلوا وعلمت عنهم الحكومة وجاءوا وسجلوا أنهم أسلموا 82 شخص، هذا من اليهود أنفسهم الذين يسكنون اليوم في فلسطين المحتلة المسمى بإسرائيل. بمعدل إذا قسمت 82 على أعداد أيام السنة، يعني تقريبا في كل 3 أيام هناك مسلم جديد يهودي يدخل في الإسلام، هذا فضلا أيها الإخوة والأخوات عن غيرها من البلدان. ولذلك سبحان الله تجد أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يذم الإسلام يدخل فيه. أذكر أني قابلت شابا هولنديا في هولندا وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام وعمره يمكن 25 سنة، فقلت له كيف أسلمت؟ قال ستعجب من قصتي. قلت كيف؟ قال أنا كنت لا أحب الإسلام ولا المسلمين وأرى أن الإسلام يشدد على المسلمين ويضيق عليهم. يقول فكنت أناقش في أيام الثانوية أناقش شابا مسلما وأحاول أن أبحث عن أي شيء أحرجه به، وكان هذا الشاب المسلم باكستاني، هو أصله باكستاني لكنه هولندي من المهاجرين الذين هاجر آباؤهم إلى هولندا. يقول فجعل يناقشني فذهبت وجعلت أقرأ عن الإسلام حتى أبحث عن الخلل والثغور التي أستطيع أن أحرجه بها. يقول فجلست 3 أسابيع أقرأ عن الإسلام وإذا بي أقتنع بهذا الإسلام وأسلم وأصبح الآن من الدعاة. وليغلبن مغالب الغلابي، كل من أراد أن يبحث عن الإسلام عن ثغرة تجد أنه ينتهي بدخوله في هذا الدين بفضل الله تعالى. شعائر الإسلام التي شرعها الله تعالى فيه شعائر أصلا جذابة للناس وتجعلهم يرتاحون إذا أقبلوا إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بأصحابه يقول جبير بن مطعم أقبلت إلى المدينة وكان يريد أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى قومه بعد معركة بدر. يقول فجئت وإذا هم يصلون، قال فجلست أنتظر ينتهوا من الصلاة، قال فعجبت من حالهم في صلاتهم، قال فبدأ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات يقول حتى وصل قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع. قال فلما قرأها كاد قلبي أن يطير، قال فجئت حتى جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. وقرأت يوما عن أحد المهندسين الأمريكان الذين عملوا قبل سنين طويلة في اليمن وكان يعمل فيما يتعلق بالمقاولات وشق الطرق، يقول كنت لا أستطيع أن أضبط العمال الذين يشتغلون بين يدي، ما أستطيع أضبطهم بأي أسلوب، لا عقاب ولا جزاء ولا مكافأة. يقول فكنت أقول هؤلاء لا يمكن يضبطهم شيء أبدا. يقول لكني أعجب إذا جاءت الصلاة وقفوا صفوفا خلف إمامهم، توضأوا في مكان واحد بطريقة واحدة، وقفوا خلف إمامهم بأسلوب واحد، وصلوا منضبطين أشد الانضباط، فعلمت أن هذا الدين الذي استطاع أن يضبطهم أنه دين عظيم. بل اليوم حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام يشعر براحة لو أنه وقف مع المسلمين في المسجد، يشعر براحة حتى لو وقف مع المسلمين في المسجد. ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه لما قبض عليه المسلمون وجاء من نجد، خرج من نجد محرما وقبض عليه الصحابة في حدود المدينة، فجاءوا وقبضوا عليه قالوا له ما عندك أنت؟ ما الذي جاء بك من نجد إلى المدينة؟ أنت لم تذهب تجارة إلى الشام ولا ما عندك؟ ما الذي جاء بك؟ جاسوس؟ قال لا إنما خرجت محرما. قالوا محرما؟ المحرم يذهب إلى مكة جنوب، ما الذي جاء بك شمال 500 كيلو عن مكة؟ أنت جاسوس. قبضوا عليه و حبسوه في المسجد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إليه وصار ينظر إلى المسلمين يصلون كل صلاة ويستمع إلى القرآن. ما لبث 3 أيام إلا واغتسل ودخل في الإسلام بتأثير الصلاة فيه. وأذكر أنه حدثني أستاذ أمريكي في الرياض، كنت أدرس عنده اللغة الإنجليزية، فسألته كيف أسلمت فأخبرني بإسلامه وأخبرني بإسلام أمه، ثم قال لي قال كانت أمي تصلي في مسجد الملك فهد رحمه الله في لوس أنجلوس. يقول فكانت تصلي مع النساء وكانت تلاحظ أن هناك امرأة تقبل أحيانا وهي بلباس يعني ما في حجاب ما في ستر بلباس الشارع يعني تأتي وتقف معهم في الصلوات الجهرية كل أسبوع مرة أو مرتين ثم تركع وتسجد معهم ثم تمضي. يقول فأمي استغربت يعني أنت مسلمة؟ طيب إذا أنت مسلمة ليش ما تتسترين للصلاة؟ تسترين على الأقل ساقك وعضدك وشعرك. يقول فسألتها أمي بعدما رأتها مرارا قالت لها يعني عفوا أنت الصلاة لها شروط ولها كيفية ولها آداب لازم حتى تقبل صلاتك. فقالت أنا غير مسلمة أصلا. قالت كيف غير مسلمة؟ طيب ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ فقالت أنا أشعر باضطرابات نفسية وحاولت أن أعالج نفسي بشتى الطرق وجربت المصحات وجربت الأديان فجئت لأجرب دينكم. فأنا لما أفعل مثل حركاتكم وأستمع إلى غناء القديس هذا اللي يعني القداس القسيس اللي يقرأ لكم أشعر براحة شديدة تكفيني لمدة 4-5 ثم إذا زالت عني جئت إليكم مرة أخرى. فقالت لها أمه قالت سبحان الله أنت تشعرين بالراحة وأنت تعبدين غيره فكيف لو أنك عبدتيه وحده لا شريك له. وهذا واقع يقر به كل من يرى المسلمين يصلون أو ربما يراهم يقرؤون القرآن يقر فعلا أن هذا القرآن الذي تقرؤونه وهذه الحركات في ركوع وسجود هي مؤثرة فعلا في نفسي حتى لو لم يكن مسلما لأن الله تعالى فطره عليها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام أخرج الله من ظهره ذريته كالذر يعني كصغار النمل كل ذرية آدم إلى قيام الساعة ثم أشهدهم على أنفسهم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم أعيدوا بعد ذلك إلى ظهره وصاروا يتناسلون طوال سنين الأرض. فالفطرة التي في داخل الإنسان التي تقر بأن الله واحد لا شريك له تقر لله تعالى بالعبودية تعظم القرآن تعظم الصلاة هذه الفطرة إذا سمعت القرآن أو رأت مصلين بدأت تتحرك بداخل القلب وبالتالي تبدأ تقبل على الدين وترتاح إليه سواء أسلم أو لم يسلم. ولذلك من أهم ما يقع اليوم في الدعوة إلى الإسلام أحيانا أن يقيم المسلمون شعائرهم حتى أمام غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فبمقدار ما يقيم الإنسان صلاته تجد أن الناس ينجذبون إليك. من أسباب انتشار الإسلام اليوم الدعايات المغرضة التي يثيرها الكفار ضد الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. كلما زادت الدعايات ضد الإسلام ذهب الناس يبحثون عن الإسلام أكثر. هل تصدقون يا جماعة بعد أحداث رسوم الدنمارك أسلم خلال سنة واحدة في الدنمارك 5,000 ولما جاء عيد الميلاد في آخر السنة الميلادية التي يتهادى الناس فيها الهدايا كل واحد يذهب يشتري هدية لصديقته لصديقه لمعلمه لكذا يقول البحوث الدنماركية إن أكثر هدية نوقلت هذا الكلام في 2007 أكثر هدية نوقلت في ذلك الحين هو المصحف المترجم للغة الدنماركية. دعاية صارت الإسلام. يقولون وكان لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع في الإذاعة أو في التلفاز أو تقرأ في الجرائد كلمة إسلام أو مسلمين. فبدأ الناس أنفسهم يبحثون إيش الإسلام والمسلمين. فصارت الدعايات المغرضة ضد الإسلام تجذب الناس تثير الناس للبحث عنه. وهذا الكلام قديم كما قال الله جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعايات المغرضة ضد الإسلام تجذب الناس إليه. قريش كانت في أول مبعث النبي عليه الصلاة والسلام قد جعلت حرسا على مداخل مكة ما يأتي أحد يريد أنه يدخل إلى مكة لتجارة أو لغيرها إلا وقفوا وسألوه ما عندك في مكة؟ ثم يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقابله ولا تجلس إليه. فأقبل يوم من الأيام الطفيل بن عمرو الدوسي شيخ قبيلة الدوس ورئيسها، أقبل حتى بيدخل مكة إلا مجموعات قد جلسوا على الأبواب. ما عندك؟ قال والله أنا عندي تجارة وعندي. قالوا سمعت بواحد ساحر في مكة؟ قال لا ما سمعت ساحر في مكة. قالوا انتبه ترى في ساحر في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل إن استمعت إليه لعب بعقلك وفرق بينك وبين امرأتك، وجعلوا يخوفونه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو أصلا لم يسمع برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن عدد المسلمين قليل جدا. فهم الذين جاءوا وأخبروا قالوا ترى فيه نبي، اذهب وابحث عنه. مثل ربما لو أن إمام مسجد جاء وخطب الجمعة وقال أحذركم من القناة الفلانية التي تعرض البرنامج الفلاني كل سبت الساعة مثلا 7 ليلا، وهذا البرنامج فيه فتيات حسناوات يفتن الشباب، أحذركم من هذه القناة اللي 7 كل سبت طلع هالبرنامج. بالله عليك لو المسجد فيه 5000 كم واحد يوم السبت بيجلس ينظر البرنامج؟ أكاد أجزم ربما نصفهم ولا أكثر يقول وش هالبرنامج اللي الشيخ خطب الجمعة كامل عام، خلنا نشوف وش هالبرنامج. ولذلك لا يصح أن يفعل الشيخ ذلك لأنه يفعل يعمل دعاية لهم. وكذلك يعني ما يقع اليوم مع الأسف من بعض الإخوة سواء في وسائل التواصل الاجتماعي، لما يأتي ويقول أحذركم من هذا الحساب، أحذركم من هذه الصفحة، لا تنشرها ولا تخبر الناس بها، أميتوا الباطل بترك الكلام عنه. فكانت دعايات المشركين تجذب الناس للإسلام. قالوا له يا طفيل انتبه، ترى سيلعب بعقلك. يقول لم يزالوا يخوفونني حتى أخذت الكرسف القطن وحشوت به أذني سد أذانه خوفا من أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مصادفة كذا كلمة ويخرب عليه دينه. فأقبل ودخل هما يرى الناس يحركون أفواههم ولا يفهم ماذا يقولون لأن قد سد أذنيه. ما هو الرجل بيبيع بيشتري. ثم جعل يقول في نفسه أنا رجل شيخ قبيلة وعاقل وأعرف كلام الكهنة والسحرة، أنا أعرف أتعامل مع هالمواقف، كيف يعني يلعبون بعقلي ويقولون لي كلمتين وأسد أذني بالقطن؟ فجاء ونزع من أذنيه القطن ثم أقبل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فأعجبه هدوء النبي صلى الله عليه وسلم وخشوعه، وإذا حركاته في ركوعه وسجوده لا تدل على أن الساحر أو مجنون أو كاهن. فأقبل حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وجاء يبحث من هذا الذي حذروني منه. قال أنت الذي تزعم قريش أنك ساحر؟ قال هم يزعمون ذلك. قال أنت ساحر؟ أنت فعلا تسحر الناس؟ ما يدري الطفيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون ذلك، هم يقولون علي ساحر. قال أسمعني مما عندك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن، فلم يجاوز الطفيل خطوة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تلفظ بالشهادتين. السؤال ما الذي دله أصلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الصحابة على مداخل مكة يستقبلون الناس تعالوا عند الرسول حتى يدعوكم؟ لا، وإنما سخر الله تعالى غيره لأجل أن يدعو الناس للدخول في هذا الإسلام. والذي حدث أيها الإخوة حتى في الدنمارك بعد الرسوم المسيئة، وقد ذهبت بنفسي والله بعدها وسألت الإخوة في الدنمارك في أودنسا وفي كوبنهاجن وفي أورهوس وفي غيرها، درت على عدد من المناطق أسألهم كيف إقبال الناس على الإسلام، قالوا والله عجب. وأنشأوا منظمة اسمها منظمة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، وصار الناس يدخلون في الإسلام لأنها أصبح الإسلام يعلم أساسا للناس، يعلم من كثرة ما يقبل الناس عليه. حتى في هولندا لما أنشئ فيلم يريدون به الإساءة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يفعلونه هو كالذي يلتفت إلى الشمس فيحسدها على ضوئها ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه ولا يصل إلى الشمس أصلا. في هولندا أيضا الإخوة الذين هناك في الوقف الإسلامي في أندهوفن وفي غيره، وقد زرتهم وقرأت عدد من التقارير، يقولون إنه بعدما نشر هذا الفيلم وتكلمت الجرائد عنه بدأ الناس يقبلون على المساجد يسألون إيش الإسلام؟ ليش أنتم زعلانين على محمد هذا؟ وقد سألني هذا السؤال رجل في بريطانيا، رجل كان معلما، كنت يعني أيضا أدرس عنده اللغة، فقال لي أنتم ليش سويتوا مشكلة لما الدنمارك رسموا رسولكم؟ حدثني عن محمد هذا، إيش محمد اللي أنتم عملتوا مشكلة عليه؟ ما هو نحن نرى يعني عيسى وما يستهزأ به عندنا، ما عندنا مشكلة، ليش أنتم زعلتوا على محمد؟ فقلت لأولا نحن ما نزعل على محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل لو استهزأتم بعيسى لزعلنا أيضا، أو موسى أو غيره، نزعل لا نفرق بين أحد من رسله. كل الأنبياء عندنا لهم مكانتهم ولهم مقامهم. ثم فقال لي طيب حدثني عن محمد هذا إيش هو؟ فجعلت أحدثه بما أستطيع، ثم أعطيته كتابا مترجم الإنجليزية عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب 350 صفحة تقريبا. والله يا جماعة جاءني بعد يومين، أعطته هي الجمعة، جاء يوم الاثنين للدوام، قال أنا مع شدة انشغالي في الويكند إلا أني قرأت من هذا الكتاب 83 صفحة. ثم قال لي فعلا يحق لكم أن تغضبوا إذا كان هذا الرجل بهذه الأخلاق. وصار ما يثيرونه هم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو يجذبهم أكثر من أنه يبعدهم عن الدخول في الإسلام. مما يجعل الإسلام ينتشر اليوم أيضا من فضل الله قلة النماذج الحسنة في الأديان الأخرى. يعني القساوسة مثلا ما يكاد يمر يوم إلا وتسمع فضيحة عن القساوسة، فضيحة وقعت قسيس مثلا أكرمكم الله يقع في جرائم جنسية تتعلق بالأطفال، أو مثلا يقع في كذا من الأموال أو غير ذلك، فصار الناس لا يثقون أصلا في قساوستهم. وأيضا بدأ القساوسة أنفسهم يدخلون في الإسلام. وإذا نظرت في التاريخ ابحث عن عدد من الذين دخلوا في الإسلام من القساوسة سوف تعدهم وتقول نعم هذا كان قسيسا ودخل في الإسلام، وهذا كان قسيسا ودخل في الإسلام، هذا في أمريكا وهذا في كندا وهذا في الفلبين. بينما من فضل الله تعالى هؤلاء القساوسة طبعا لما أسلموا صار عندهم برامج اليوم في التلفزيون وعندهم كتب. بينما أتحدى ابحث في التاريخ من لدى الرسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى اليوم لن تجد عالم من علماء المسلمين تحول نصرانيا. صح؟ أنا أسأل دائما النصارى لما أجلس أتحاور معهم أقول له هل تعلم في التاريخ قسيس تحول مسلما؟ فيقول يس نعم فيه قساوسة تحولوا مسلمين صحيح، وعندهم كتب يقول نعم، وعندهم مواقع في النت نعم. فأقول له هل تعلم في التاريخ كله عالما من علماء المسلمين؟ ما أقول رجل بسيط وعادي ما يدرج الإسلام وتنصر، عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا. فإذا بك لا تجد هذا أبدا، مما يدلك على قوة الإسلام وعلى تمسكهم به. بل أحيانا بعض النماذج من هؤلاء القساوسة، النماذج السيئة تجعل الناس أصلا لا يتمسكون بدينهم. أنا أذكر قبل كنت 3 سنوات تقريبا ألقيت محاضرة في مركز إسلامي كبير في برلين في ألمانيا، وكانت المحاضرة خاصة بالألمان، وكان الأصل أنها تكون في قاعة خارجية حتى يحضر الألمان غير المسلمين، لكن لم يتيسر فجعلناها في المسجد، وفعلا حضر الناس غير مسلمين وهم أكثرهم أصدقاء للمسلمين اللي يرتادون المسجد، صديقة في جاره مثلا أو في العمل، حضر أكثرهم مسلمين لكن في بعضهم غير مسلمين. في أثناء المحاضرة دخل رجل وتخطى الصفوف وجاء وجلس أمام الطاولة بينه وبين الصف الأول، مكان ضيق حتى تضايق الناس وسحبت الطاولة شوي. فلما كانت في آخر العصر في رمضان، فلما بقي على أذان المغرب يمكن 5 دقائق ختمت المحاضرة وشكرتهم، وبعد ما أخذنا الأسئلة وقلت أنا 5 دقائق الآن تتوضعون، اللي يفطر في المسجد ويذهب إلى بيته يعني بارك الله فيكم خلصنا. فرفع يده، فكانت المحاضرة مترجمة بالألماني طبعا، فقلت له بالإنجليزي خلاص ما نقدر ناخذ أسئلة، أجاوب سؤالك بعد الصلاة. قال أنا ما أصلي أصلا، أنا ما عندي سؤال. قلت إذا ماذا تريد؟ قال أنا جيت أريد أني أدخل في الإسلام. قلت يا مرحبا قم تعال، وأجلسه بجانبي، والمقطع موجود في اليوتيوب ربما الإخوة يعني يجدونه. وإذا هو إيطالي مقيم في ألمانيا عند التجارة، يعني التجارة بسيطة، فسألته قلت له ما الذي جعلك تقبل على الإسلام؟ قال جعلني أترك النصرانية وأقبل على الإسلام شيئان. قلت ما هما؟ قال الشيء الأول أني لما أدخل إلى الكنيسة لأصلي أشعر أنني أعبد أصنام، لأني في الكنيسة هنا صنم، يزعمون أنه لعيسى صنم، يزعمون أنه لمريم عليه وعليها السلام، هنا صنم للقسيس فلان، هنا صنم للحواري لمع عيسى، هنا صنم لمن، يقول أشعر أني أتوجه لأصنام ما أتوجه إلى الله. هذا شيء. الشيء الثاني قال وأيضا أن القساوسة عندنا يسرقون أموالنا، وأني آتي إلى القسيس أتبرع الكنيسة ثم ألاحظ بكرة ولا بعده أن القسيس لابس ساعة جديدة ولا معه جوال جديد، أو يقول لي هذا الكلام، يقول بالتالي أدري أن هذه فلوسي اللي تبرعت لها الكنيسة وأنا لا أثق فيهم، وهم ليسوا مثالا حسنا أصلا لديننا، ما عندنا نماذج متمسكة حقا بالدين تجعلني أقبل عليه، ولذلك أنا جئت لأجلني أدخل في الإسلام. وجود نماذج من فضل الله اليوم في الإسلام قوية متمسكة تجعل الناس فعلا يحبون هذا الإسلام أكثر. أيضا أخلاق المسلمين هي من أكبر الدوافع لدخول غير المسلمين في الإسلام. والله يا جماعة أنا بل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى له فبما رحمة من الله لنت لهم، لو لم أكن لينا يا ربي إيش الاحتمال الثاني؟ قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب، إيش النتيجة؟ لم فضوا من حولك، ينفضوا من حولي وأنا نبي، نعم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كنت قبل سنة تقريبا كان الدكتور خالد العبري وهو من أهل هذه المنطقة كان رئيس المركز الإسلامي في بروكسل في بلجيكا، فذهبت إلى هناك وكان هناك امرأة بلجيكية جاءت بولدها ليدخل في الإسلام، والعجيب أن المرأة جاءت واضح من مظهرها أنها غير مسلمة، لا عليها حجاب ولا لباس ساتر، لباس الشارع يعني. فسألها الدكتور خالد أذكر قال لها أنت ليش يعني أنت جئت؟ هي تقول له علم ولدي الإسلام، علمه كيف يسلم وحفظوه قرآن وعلمه الصلاة. قال طيب أنت مسلمة؟ قالت لا. قال عجبا، طيب ليش ما تسلمين وبعدين يسلم ولدك؟ قالت لا أنا ما أبغى أسلم، أبي ولدي بس يسلم. قال عجيب لماذا؟ فقالت إن الأولاد عندنا إذا وصلت أعمارهم إلى 18-19 وبدأت الحكومة صرفت له بطاقة وصار يأتيه على حساب الصراف يأتيه فلوس، خلاص يعني صار ليس طفل، يترك أمه غالبا ويذهب يسكن مع أصدقائه، يقع في مخدرات، يسكن مع صديقته، ما أشوفه خلاص أبدا، ما أراه، ربما ما أراه إلى أن يموت وأنا ما عندي إلا هالولد. وجاراتي كذا ولدها وصل 18-19 صرفت له بطاقة وصار الحساب يأتيه إعانة من الحكومة، خلاص صار عنده فلوس. تقول إلا واحدة من جاراتي ولدها الآن عمره 21، فرحانة أنه كمل 3 سنين عند أمه، 21 سنة وإلى الآن ساكن عندها ويطلعها ويجيبها ويتقضى البيت. تدري ليش؟ لأنه مسلم والإسلام يأمره بذلك. فأنا ولدي الآن بقي على 18، بقي كم شهر، أريده يسلم وتخليه يتمسك بالإسلام. يقول فحمدت الله على ذلك، ويقول جعلت أحدثه عن بر الوالدين في الإسلام، والولد عمره 17 وكم شهر ويهز رأسه، نعم نعم، يقول واجيب لك قصص عن بر. يقول فبدأت الأم تبكي وتنشج بكاء شديد وهو يتكلم معه عن بر الوالدين وكيف الإسلام يأمر ببرهما والإحسان إليهما. يقول ونطق الولد الشهادتين، وبعد 3 أسابيع جاءت المرأة ودخلت في الإسلام. أخلاق المسلمين التي مارسها قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أكبر الأساليب التي جعل الناس يهتدون بها ويدخلون بها في دين الله أفواجا. وكثير من المسلمين اليوم حتى المقيمين في الخارج تجد أن أعدادا ممن يدخلون في الإسلام هم في الحقيقة يدخلون في الإسلام تأثرا بهؤلاء المسلمين الذين تأثروا بهم. ولذلك يحذر كل من يتعامل مع مسلم أو مع غير مسلم من أن يسيء خلقه معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن جعل صلى الله عليه وسلم يمسك بخطام الناقة ومعاذ فوق الناقة، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاذا عنده من المهارات والقدرات والأخلاق ما يصلح أنه يذهب إلى بلد يدعوهم للإسلام. فجعل صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليعطيه التوجيهات. ثم قال له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. وفعلا ترى لما رجع معاذ من اليمن فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. قال يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. قيل لمعاذ فما آخر وصية وصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال معاذ كان آخر ما وصاني النبي صلى الله عليه وسلم به أن قال يا معاذ حسن خلقك للناس. يا معاذ حسن، مفتاح القلوب حسن خلقك للناس. ولذلك يا إخواني إذا سمعت من القصص لمن هم يعني ابتعثوا إلى الخارج ودرسوا هناك وعلمت من أخلاقهم ومن لطفهم مع الآخرين تجد أنهم سبحان الله الأخلاق هي المفتاح التي فتحوا بها قلوبهم. وأذكر أني لما كنت هناك في بريطانيا سكنت مع رجل كبير في السن، وكان هذا الرجل وصلت يمكن الجمعة ليلا والدراسة تبدأ يوم الاثنين، فكنت السبت والأحد يعني راحة، وكنت يعني سأخطب الجمعة الجاية وجايب معي بشت معلقة في الدولاب، وأنا ودي يعرف أني يعني مثلا شيخ أو خطيب جمعة حتى ما يأخذ مني موقف من البداية، فكنت أقول خلني هالأسبوع أتلطف معه ثم إذا يعني أحبني وكذا أعرف أني إمام ما في مشكلة، لكن ما أريد من البداية ثم يقول اعذرني لا تسكن معي وهو مكانه مناسب وغرفة معها حمامها خاص وقريب من المعهد. فلما جاء يوم الأحد يوم السبت بقيت معه وتحدث معه، لما جاء يوم الأحد وإذا الرجل لابس جبة سودة وصليب وبيطلع اسمه جون، قلت يا جون وين رايح؟ قال بطلع للكنيسة. قلت طيب ليش لابس لبس قساوسة؟ قال أنا القسيس حق الكنيسة. قلت أنا ساكن عند القسيس. أنت القسيس حق الكنيسة؟ قال يس. قلت أجل تراي قسيس المسلمين الوعد الجمعة والله تشوفني ببشتي. وفعلا جاء الجمعة صر صداقة يعني، ويمكن عمره حول 80 سنة هو لكن نشيط يعني. فكان له زوجة ما هي بساكنة عنده، جاءت زوجته كبيرة أيضا في السن يعني 80 تقريبا، وجلست عندها ظن أسبوع أو قريبا من ذلك، وكانت تراني من فضل الله يعني أتعامل معهم تعامل جيد، إذا رحت مثلا جاي من المعهد أمر البقالة هشتري مقاضي واجيبها، مقاضي يعني يسيرة ما تكلف، لكنهم غير متعودين على واحد يدفع أجار ويتقضى للمطبخ ويجيب لهم عصير يجيب تفاح يجيب برتقال، وكانوا يقولون تسمح لنا ناكل من التفاح؟ أقول إيه أنت مثل أبوي وزوجتك مثل أمي أبد كلوا. فلما جئت أمشي جلست يمكن أسبوعين تقريبا أو 3، فلما جئت أمشي كان عدد من الإخوة جايين بيوصلوني للمطار، فمطلع شنطتي ثقيلة جدا أجرها من الغرفة أبطلعها، وأقبل الشاي بحلف أنه هو اللي يشيلها، يقول لا أنا قلت أنت الله تشيل نفسك وتشيل الشنطة، كان لا بشيله ويبدأ يجرها، ثم حطيت الشنطة هناك ورجعت أسلم عليه، فكنت أسلم عليه وكانت زوجته العجوز واقفة جنبه وكان يبكي وهي تبكي، إي والله، فكنت أسلم عليه وأنا أقول في نفسي يعني لو مدت يدها أصافحها، مشغلني الموضوع وأنا أقول له thank you very much وكذا وأنا أشكركم على لطفكم، وأقول في يدي الحين العجوز عسى ما تمد يدها، هل يجوز مصافحة العجوز دي ولا ما يجوز مصافحتها؟ مشغلني الموضوع وأنا أسلم عليه وأنا أبي أقول لها thank you وكذا وأمشي ما أبغى أصافح. فلما انتهيت مسلم عليه توني بلتفت أقول لها مع السلامة يعني من بعيد، وإذا العجوز تبكي، بعدين قالت لي مدت يدينها كذا وقالت بليز big hug بيج هج يعني احضني. قلت الله لا يسلط علينا، انا متحرج من المصافحة وشوية بحضن السجن. فقلت لها يعني لا شكرا شكرا واشكركم وكذا ومشيت، ولا زال الى اليوم اتصل بهم واسألهم عن ولد لهم في مدينة اخرى ما شافوه من زمان وكذا. فسبحان الله انت كلما حسنت اخلاقك معهم استطعت ان تجذبهم بها الى الاسلام. اخيرا ايها الاخوة والاخوات هذه آخر إحصائيات لعدد الداخلين في الإسلام، وهذه الإحصائيات جئت بها من معاهد معتمدة ومن وزارات معتمدة في دول كثيرة، أقرأها لكم بخمس دقائق. وزارة الداخلية الفرنسية تقول إن عدد من يدخل في الإسلام سنويا في فرنسا 3600، بمعنى يا جماعة في كل ساعتين ونصف مسلم جديد، الله أكبر. وأيضا 66% من المسلمين في فرنسا لم يشربوا الخمر أبدا ولو مرة واحدة. وقالت إن شباب المسلمين، هذا وزارة الداخلية يعني شغل مباحث واستخبارات، إن شباب المسلمين الفرنسيين هم متدينون، متدينون يعني يصلون على الأقل. وكذلك في فلسطين المحتلة ما يسمى اليوم بإسرائيل، ذكرت لكم قبل قليل كيف أنهم يعني على ما ذكرت لكم. في فرنسا أيضا كان عملوا إحصائية فوجدوا أن 41 مليون فقط هم الذين قالوا إنهم نصارى، أما بقية العدد اللي هم 65 مليون يعني تقريبا 24 مليون كلهم قالوا إنهم ملحدون. وعملوا إحصائية على عدد المسلمين فوجدوا أن المسلمين في فرنسا 6 ملايين، منهم 4.5 مليون لا يتركون الصلاة. قارن بين هذا وبين غيره. بعد أحداث سبتمبر أسلم خلال أسبوعين في أمريكا 27,000 شخص، هذا في أمريكا بعد أحداث سبتمبر. لما بل يقول أحد الخبراء الأمريكان، يقول إن اعتناق البوذية أسهل من اعتناق الإسلام، فلماذا تقبلون على الإسلام؟ يقول إذا كان قصدكم أمور روحية، ما هو البوذية فيها أمور روحية، ليش تقبلون على الإسلام؟ وإذا هم يقبلون على الإسلام أكثر من غيره. في روسيا وصل عدد المسلمين إلى 23 مليون ويمثلون 20% من المجتمع هناك. في ألمانيا في عام 2006 و7 و8 اطلعت على الإحصائيات الخاصة بهالسنوات الثلاث، في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام. ويقول أحدهم في التلفزيون الألماني، يقول إذا لم تقف ألمانيا ضد الإسلام فإنه في عام 2050 ستكون ألمانيا جمهورية إسلامية. هذا في القناة الأولى الألمانية. في فرنسا ذكرت لكم أيضا بين يدي عدد كبير، في عام 2004 في فرنسا، في عام 2004 كان هو أحسن سنة في الدخول في الإسلام، أسلم 50,000 فرنسي في سنة واحدة. في هولندا أيضا ذكرت لكم شيئا من ذلك. في بريطانيا، في بريطانيا خذ إحصائيات للمواليد، يقول ولد خلال عام واحد 4255 ذكر سموا محمد، مقابل 3000 سموا جورج و 3000 سموا جوزيف. يقولون بهذا الإحصائية معناه أن عدد المواليد المسلمين قاعدين يزيدون. يقول وبالتالي وصل عدد المسلمين في بريطانيا من 2% إلى 10% من فضل الله تعالى، وهذا يدلك على إقبال الإسلام. كذلك في غيرها من البلدان، في أمريكا وفي غيره، كله ما تكاد أن تبحث في عدد المسلمين إلا وتجد أن المسلمين يزدادون من فضل الله تعالى ولا يقلون، والمساجد تزداد ولا تقل، وتجد أن البلد ربما قبل 20 سنة كان عندهم مثلا 10 مساجد أو 20 مسجد، اليوم ربما صارت 2,000 أو 3,000 مسجد، وكلهم كما قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يعز دينه، أسأل الله تعالى أن يعلي شريعته، أسأل الله تعالى أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك.